ثم قوله يعوده أي يزوره، وخصت عيادة المريض، خصت زيارة المريض باسم العيادة لأن الناس يرجعون إليه مرة بعد مرة، وخصت زيارة المريض باسم العيادة لأن الناس يرجعون إليه مرة بعد مرة، فإن من المأمور به شرعا تكرار زيارة المريض مواساة له وتخفيفا عنه، مواساة له وتخفيفا عنه. ومنها سمي الموضع الموضوع للتطبيب عيادة، ومنه سمي الموضع المجعول للتطبيب عيادة، فقولهم عيادة الطبيب الفلاني منشأها من هذا الأصل، وهو كون المريض مما يرجع إليه بالزيارة مرة بعد مرة. ولما كان المرضى يقصدون هذه المواضع للاستشفاء سميت عيادة، فهم يعتادونها طلبا للشفاء، وربما أقيموا فيها مدة فتكررت عليهم الزيارة مرة بعد مرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.